جميع عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا ربنا لما يرضيك عنا. وصلنا إلى عند قول الشارح: والواقع في غير العدد أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله: والواقع في غير العدد أخر، وذلك نحو قولك: مررت بنسوة أخرى. قال: فالواقع في العدد يأتي على صيغتين. نعم، بشكل. وعلى ومفعل. وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما، تقول أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث الأربعة، فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة، لأن أحاد معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. قال الله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يعني أن الشيخ عندما تحدث عن الممنوع من الصرف للعدل في الصفات، قال: الواقع في الصفات ضربان في العدد وواقع في غيره. فالواقع في العدد يكون على وزنين، وهما فعال ومفعل، فعال ومفعل. ومثل لها بأحاد وهو على وزن فعال، وموحد وهو على وزن مفعل، وثناء ومثنى، وثلاث ومثل. المثال الأول جاء على وزن، من كل هذه الأمثلة جاء على وزن فعال، والمثال الثاني جاء على وزن مفعل. وقال أن هذه الأعداد لا تتجاوز الأربعة، وهي معدولة عن تكرار العدد. فمثلا تناء وأحاد وموحد معدولة عن واحد واحد، ومثنى مثنى عن واحد واحد، فهي معدولة. هذه هي العدل، بدل الاتكرار يغني على تقول أحاد بمعنى واحد واحد، وكذلك موحد بمعنى واحد واحد، فهي معدولة عن التكرار، أي أنها تغني عن هذا التكرار. التكرار لأن أحاد معناه واحد واحد، وتنا معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. قال الحق تعالى: أولي أجنحة مثنى، بمعنى اثنين اثنين. يبقى كلمة اثنين اثنين شي جاي في مكانها مثنى، فمثنى وما بعده صفة لأجنحة. قالوا: أولي أجنحتين. شنو هي الأجنحة؟ مثنى. والمعنى والله أعلم: أولي أجنحة اثنين اثنين، يعني كل واحد عنده اثنين اثنين من الأجنحة، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فهنا تكرر كلمة مثنى، ونعلم أنه هو هي وحدها فقط مثنى تغني على التكرار. معنى ذلك أنها تكررت ليس للتكرار، وإنما هي للتأكيد. فالمعنى الثاني أنها ليست للتكرار، وإنما جاءت ليش؟ للتأكيد، لأن هي وحدها فقط مثنى فقط بدون تكرار، تدل على التكرار. يبدأ إذن الزيادة الثانية مثنى الثانية على ما تدل، تدل على التأكيد، يعني كانت مثنى ثانية. فالمثنى الثاني للتأكيد، ليه؟ لأنها إذا قلنا أنها للتكرار كانت زائدة. لماذا؟ لأن التكرار مفهوم من اللفظ الأول، من اللفظ الأول. فقال: لا لإفادة التكرار، لأن ذلك حاصل فإذا قلنا أنه تكرار كان اللفظ لتحصيل الحاصل، وهذا لا فائدة به. هذا بالنسبة للعدل الواقع في الصفات في العدد، وأما العدل الواقع في الصفات في غير العدد فهو لفظ أخر. نعم، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخر. نعم، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخر، لأنها جمع الأخرى وأخرى أنثى آخر. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى؟ والقاعدة أن كل فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، كالكبرى والصغرى والكبر والصغر. قالت الله تعالى إنها لإحدى الكبر. ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر، ولهذا لحنوا العروضيين في قوله. نعم، هذا لفظ أخر معدول عما فيه الألف واللام. أخر المجرد من الألف واللام معدول به عما فيه الألف واللام. لماذا قال القاعدة أن كل فعلى، أي فعلى مؤنث أفعل، لا تستعمل هي ولا جمعها بدون الألف واللام أو الإضافة إلا لفظ أخر. معنى ذلك أن اللفظ معدول به عن ما فيه الألف واللام، وهذا هو علة منعها من الصرف للوصفية والعدل. الوصفية بأنه وصف، أن لماذا قال في القاعدة كل فعل، أي كل ما كان على وزن فعل وصفا، أي الفعل مؤنث أفعل وصف لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو الإضافة، كالكبرى والصغرى والكبر والصغر بالألف واللام. قال تعالى إنها لإحدى، هذا المثال استشهد به على أن الجمع من ما كان مفرده على وزن فعل مؤنث أفعل لا يكون إلا مقترنا بالألف واللام، مقترن بيش بالألف واللام. ولا يجوز أن تقول صغرى وكبرى ولا كبر ولا صغر، يعني مجردة عن الألف واللام والإضافة. ولهذا يعني لهذه القاعدة لحنوا العروضيين في قولهم فاصلة كبرى، فاصلة كبرى هذا في مصطلح العروض، وفاصلة صغرى بدون استعمال الألف واللام، بكل قياس يكون فيها الفاصلة الكبرى والفاصلة الصغرى، ولكنهم استعملوها في إيش؟ ولكن من الممكن أن يجاهد عن عن عن هذا الاستعمال بأن المقصود ليست من ممن هو مؤنث، ليس مما من فعل الذي مؤنثه أو الذي مذكره أفعل، وإنما هي صفة، وإنما هي صفة مشبهة، صفة مشبهة وليست لأفعل التفضيل، ولذلك جاز فيها ما جاز. لك أن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء ذر على أرض من الذهب. أين محل الشاهد؟ وعلام استشهد به على تجردها من الألف واللام، وكان القياس أن تكون مقترنة بالألف واللام، ولكن خرجت على عدة تخرجات منها أنها ليست للتفضيل وإنما هي صفة مشبهة ولا يشترط فيها الاقتران بالألف واللام. فكان القياس أن يقال على هذه القاعدة، في أخر أن يقول فيها الأخر، ولكنهم نعم سن. فكان القياس أن يقال الأخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر كما عدل التميميون الأمس عن الأمس. ما وجه الشبه بينهما؟ اللي هو لتضمن الألف واللام، عدلوا عن المستعمل بالألف واللام إلى ما ليس فيه الألف واللام. وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر بشرط أن يكون ظرفا ليوم بعينه، بشكل شرط خلينا المرة الأولى. سحر هذا ماذا يشترط فيه؟ أن يكون ظرفا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون ظرفا ليوم بعينه. قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. أين الشاهد؟ أخر. كيف تعرض؟ صفة. ليش؟ لأيام، المفروض تكون مجرورة. لماذا منعت من الجر بالكسرة؟ الوصفية والعدل. ليش؟ للوصفية والعدل، معدول عن شنو؟ عما فيه الألف واللام، عما فيه الألف واللام. يبقى هذا بالنسبة العلة السادسة من العلل المانعة للصرف في الوصفية، هي العلة السادسة الوصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، ويشترط لاعتباره أمران، أحدهما الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها. نعم، قال هنا العلة السادسة الوصف، يعني العلة الوصف هي الصفة ثابتة ويضاف إليه وزن الفعل، أحمر وأفعل هذا وزن مضطرد في الأفعال، وزن مضطرد في الأفعال. وأما سكران وغضبان فهذا يأتي في العلة الأخرى القادمة، في العلة الأخرى القادمة نقول عليها هنايا الوصفية ووزن الفعل. العلة السادسة شو عنوانها؟ الوصف ووزن الفعل. الوصف إذا علة ثابتة ولا مش ثابتة، والعلة الثانوية الأخرى اللي معها اللي هي الوزن الفعل. وين وزن الفعل؟ كأحمر. لكن قال لك يشترط فيه، وإنما جاب كلمة سكران وغضبان لأنها تتفق مع مما كان على وزن الفعل في الشرط، أنه أن تكون الوصفية بالأصالة، الوصفية بالأصالة، يعني أستعمل الاسم وصفا من الأول. ولذلك قال لاعتباره، ويشترط لاعتباره، لاعتبار شنو؟ لاعتباره، اعتبار شنو؟ الوصف. اعتباره علم. لاعتبار المنع من الصرف. شنو؟ أمران، أحدهما الأصالة، يعني أن يكون الوصف بالأصالة، مش استعمل اسم وبعدين نقل إلى الوصفية. في هذه الحالة تلغى شرط الوصفية، ما عادش يكون لي اعتبار. ولذلك مثل له فلو كانت الكلمة في الأصل اسما غير وصف، لأنه حتى الوصف اسم ولا لا؟ الوصف اسم. قال هنا فلو كانت، لأن تقول كيف اسما؟ ما هي كلمة أحمر حتى هي اسم؟ لأن نقول لك لا، لو كانت الكلمة في الأصل اسما غير وصف ثم طرأت عليه الوصفية، يبقى الاسم هنا بتقيد بيش؟ غير وصف، ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها. وجبنا مثلا صفوان، هذا في الأصل للحجر الصلب، وكلمة أرنب هذه للحيوان الحيوان المعروف. يبقى إذن هنا استعمل قبل أن ينقل إلى الوصفية اسما غير وصف، لأن كلمة حجر أو صخر هذه اسم، وكلمة أرنب للحيوان اسم. لما تنقل الوصف هذا الاسم هنا وتنقله من الاسمية إلى الوصفية، يبقى الوصفية طارئة ولا مش طارئة؟ مثلا صفوان تقصد به الرجل الصلب القوي، والأرنب تقصد بها كذا وكذا، هذا انتقلت انتقل الاسم من الوصف من الاسمية إلى الوصفية، هنا لا يعتد بالوصف في هذه الحالة، ولا يجوز منعه من الصرف ويكون مصروف. بيش تلغي عامل الوصفية، إذا كانت الوصفية طارئة يعتبر الوصفية لا يعتد بها. كيف قال؟ وذلك إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف واستعملتهما بمعنى قاس وذليل. لو هنا عندنا شنو الحجر الأملس، الحجر هذا وصف الله اسم اسم، وقاس وصف الله اسم، يبقى نقلت اللفظ من الوصف من الإسمية إلى الوصفية، هل يعتبر هذا ممنوع من الصرف؟ لا، يبقى لغينا عامل الوصفية والملتغاش. أيوة. وكذلك ودليل، دليل هذا يوصف، والحيوان المعروف اللي هو الأرنب اسم، لما انتقل من الوصفية من الإسمية إلى الوصفية ألغي عامل هو العامل الوصفية. نعم. هذا قلب صفوان، يعني شنو؟ هذا قلب قاسم، شكو ولا لا؟ تقول لي ما هو صفوان فيه الألف واللام، فيه الألف والنون الزائدتين، واللي فيه الألف وهو وصف وصف وفيه الألف والنون، كيف يأتي منونان؟ شكو ولا لا؟ ولا لأن صفوان أصلا موضوع للحجر الأملس ثم نقل إلى الوصفية، وإذا كان مستعملا في الأصل اسما ثم نقل إلى الوصفية لا يعتد بعارض الوصفية، لا يعتد بعارض الوصفية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وهذا رجل أرنب فإنك تصرفهما لعروض، تصرفهما شنو معناها؟ تنونهما لعدم وجود علة التنوين. شنو علة التنوين؟ الوصف وزيادة الألف ولا، لكن بشرط أن يكون الوصف بالأصالة، الوصف بالأصالة. لعروض الوصفية فيهما. الثاني ألا تقبل الكلمة تاء التأنيث، الثاني ألا تقبل الكلمة فلهذا تقول مررت برجل عريان ورجل أرمل بالصرف لقولهم في المؤنثة عريانة وأرملة بخلاف سكران وأحمر. الشرط الثاني أن ألا يقبل الوصف تاء التانيت، قل مررت برجل عريان، عريان هي منونة، هنا منونة أو مش منونة؟ منونة، وهي وصف وفيه الألف والنون زائدتان، ليش؟ لماذا نون؟ لأن مؤنثه يكون بيش بالتاء، والشرط شنو في الوصف؟ الوصف شو شرطه؟ الشرط الثاني ألا يقبل مؤنثه تاء التانيت، فإذا قبل تاء التانيت يصرف أو لا يصرف؟ يصرف. نعم. فإن مؤنثهما سكرى وحمراء بغير التاء. هذا ما لما نسألك ما الفرق ما بين سكران وعريان؟ هذا فيه الألف وصف وهذا وصف، هذا فيه الألف والنون زائدتان وهذا فيه الألف والنون زائدتان، ولماذا صرف هذا ولم يصرف هذا؟ مؤنثه يقبل تاء التانيث. قال لأن الأول مؤنثه يقبل تاء التانيث والثاني لا يقبل، ولذلك ما قبل تاء التانيث يصرف، وما لا يقبل لا يصرف. أي العلة السابعة الجمع وشرطه، هذه علة واحدة تقوم مقام علتين. أي وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد، ولذلك شو يسموه منتهى الأمور، لأنه يكون على صيغة أي على وزن لا يقبل لا لا لا ليس لها نظير في أوزان المفرد الأحاد يعني. وهو نوعان مفاعل كمساجد ودراهم. والاعتبار بماذا؟ ليس بالأصل الأصل والزائد، وإنما الاعتبار بالعد. ألف اللي في الوسط اسمها هذه ألف مفاعل، ألف الجمع، ما قبلها حرفان وما بعدها حرفان، مهما كان الحرف زائد أصلي مش لا لا ليس أصلا. وتقول مفاعل فواعل ما إيش مشكل. يبقى إذن مفاعل كمساجد ودراهم، أو حرفان قبل ألف مفاعل وثلاثة أحرف بعده ثانيهما حرف علة اللي هي مفاعيل كمصابيح وطواويس. هذه ممنوعة من الصرف؟ نعم. شنو هي العلة؟ علة ترجع إلى اللفظ، وعلة هو منتهى الجموع، ولكن منتهى الجموع هذه قامت مقام علتين. شنو هي العلة الأولى؟ علة ترجع إلى اللفظ، وعلة ترجع إلى المعنى، فللمعنى وهو الجمع، وإلى اللفظ وهو أنه جاء على وزن لا يوجد في الأحد. يبقى مش قال هو علة تقوم مقام علتين، شنو هن العلتين؟ علة لفظ وعلة معنى. شنو هي علة اللفظ؟ أنه جاء على صيغة لا تكون على في الأحد. وشنو العلة المعنوية؟ أنه دال على الجمع، دال على. يبقى إذن هما علتان، علة واحدة قامت مقام علتين. العلة الثامنة العلة الثامنة الزيادة، والمراد بها الألف والنون الزائدتان. تكرر. لماذا كرره الشيخ؟ لأنه ينطبق مع الأول في الشرط، مش في نوع العلة. نوع العلة هذاك الوصف الأول لأنه على وزن الفعل، وهدى لزيادة الألف والنون، ولكن العلة الأولى والثانية اتفقتا في الشرط. وهو الشرط شنو هو؟ شنو هو الشرط؟ أن يكون الوصفية بالأصالة وأنته لا يقبل التاء. اشترك فيه هذين الزائدتان نحو سكران وعثمان. العلة التاسعة التأنيث، وهو على ثلاثة أقسام. شنو هو؟ تأنيث. نعم. تأنيث بالألف كحبلى وصحراء. هذا مثال واحد ولا مثالان؟ مثال واحد، لكن واحد للألف المقصورة وواحد للألف الممدودة. وسبق وأن ذكرت أن الألف الممدودة أصلها مقصورة. أين هي الألف؟ هل هي الألف الأولى ولا الهمزة؟ الهمزة. والألف شيء زائدة للمد، شو كانت؟ حمراء، المفروض تكتب بألف مقصورة، فاجتمع في آخر الاسم ألفان، الحذف أو القلب. نقول الحذف يتعذر لأنه ليس هناك فرق ما بين المقصور والممدود. يبقى شو يبقى؟ أن تقلب الألف الأخيرة همزة، وهي علامة التأنيث، هي علامة التأنيث. صار إذن القسم الأول الألف مطلقا، سواء كانت ألف أقصورة أو، وهي مانعة من الصرف مطلقا بدون شرط، في الأعلام في الصفات في كذا وكذا كل، المهم فيه الألف، لكن بشرط مرات الألف الأخيرة هذه ما تكون الزائدة. ألف التأنيث علامتها أن تكون زائدة. لو كلمة سماء في آخرها ألف وهمزة وكساء ورداء وغيرها، ولكنها ليست ألف التأنيث، كيف تفرق؟ سماء شو وزنها؟ فعال، من سماء يسمو. يبقى هي أصلها سماء واو، والواو هذه لام الكلمة، يبقى لام الكلمة زائدة ولا مش زائدة؟ ليست زائدة. إذن وشرط ألف التانيث أن تكون زائدة، إذا لما تقول هذه سماء مثلا هذه سماء ولا تقول هذه سماء، ولماذا نونت وهي ألف ممدودة وشبيهة بحمراء وصحراء؟ شبيهة ولا مش شبيهة؟ أقول لك لا، ألف التأنيث من شرطها أن تكون زائدة، فالتأنيث لابد تكون زائدة، وهذه الألف أو الهمزة ليست زائدة. إن هي إلا أسماء منونة ولا مش منونة؟ منونة. ليه ما هي هذه ألف حتى هي ممدودة؟ تجي لي أشياء تقول تلقاها هيش منونة، ليش؟ شو الفرق؟ أن العلامة هذه الهمز أن تكون زائدة دالة على التأنيث. يبقى هذه مانعة من الصرف، وش مانعة من الصرف؟ يبقى كيف تفرق بين الألف الزائدة؟ هذه بالرجوع إلى أصل المادة ومعرفة حروفها الأصلية. بناء شو أصلها؟ بناي. وكساء شو أصلها؟ كساو. وسماء شو أصلها؟ سماو. ودعاء شو أصلها؟ دعاء. هل هذه الأسماء منونة ولا غير منونة؟ ليه ما هي فيها الألف ممدودة؟ أقول لك الألف ممدودة هذه ليه أصلية وليس منقلبة عن أصل وليست زائدة، منقلبة عن أصل وليست زائدة. وألف التأنيث ماذا يشترط فيها؟ أن تكون زائدة. نعم. وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد. يعني تأنيث اللفظ بالتاء هذه واحدة اللي هي كطلحة وحمزة فيها تاء التأنيث، والتأنيث بالمعنى يعني اللفظ مذكر ولكن المسمى مؤنث كزينب وسعاد. وتأثير الأول، وتأثير الأول أين منها الأول؟ اللي هي ألف التأنيث. التأنيث التأثير معناه شنو؟ هو مانع للصرف، منع الصرف. تأثير الأول يعني منع من الصرف لازم مطلقا سواء كانت في الأسماء أو في الصفات. المهم الألف شو تكون؟ سواء كانت مقصورة أو ممدودة، سواء كانت في الأعلام أو في الصفات. ولذلك كلمة مطلق تنظر إليها باعتبارين، باعتبار شنو؟ أن الألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة، والاسم سواء كان صفة أو عدما من غير شرط. يبقى رقم واحد إذا خرج بدون شرط يمنع. وجدت ألف التأنيث ولا موجدتش؟ وجدت. في الاسم نعم، ممدودة نعم، مقصورة نعم، علم نعم، صفة نعم، مطلقا مانعا من الصرف. يبقى منع من الصرف ملازم لها ولا مش ملازم؟ ملازم لها. يبقى الأول ما فيش كلا، يعني لو بدون شرط أنت مغمض عيونك، لكن يجب أن تعرف أن هذه هي تاء التأنيث. مش وأنت تلقى مثلا ألف وراها همزة تقول ممنوعة من الصرف. من غير شرط كما سيأتي. والتأثير الثاني مشروط بالعلمية كما سيأتي. التأنيث التأنيث سواء كان التأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي. أيوة. وتأثير الثالث بالعلمية كما سيأتي. وتأثير الثالث يبقى ما فرق ما بين مش لعلامة التأنيث ولعلامة التأنيث؟ ما الفرق ما بين المقصورة الألف التأنيث وما بين تاء التأنيث؟ تاء التأنيث لابد يكون في الأعلام، أفرجت في الصفات. الصفات مثلا نقول هذه كراسة، كراسة هاي فيها تاء التأنيث مش ممنوعة من الصرف. ها مش ممنوعة ولا ممنوعة من الصرف؟ ليست ممنوعة من الصرف، ما فيها تاء التأنيث لأنها ليست علم، ليست معنى. لو فرض أن كراسة سميت بها مثلا تمنع من الصرف ولا ما تمنعش؟ تمنع، لأنها أصبحت علم، أصبحت علم. نقول لي ما هي اللي حتي الوصفية مش الأصالة فيها؟ كيف الأولانية؟ أقول لك لا، هدية نقلت نقل، لكن هداك وأصبحت عالم مش اسم عام. كلمة أرنب هدية مش مخصوص بها فرد من أفراد هذا الجنس. هل كلمة الأرنب هدية عالم لهالشخص ده ولا اسم جنس يدخل تحت الكل؟ وكذلك لما تقول صفوان هل هو عالم لحجر معين والله اسم لهذا الجنس ككل؟ اسم. لا، احنا قلنا في العالم، في الاعلام دي إذا وجدت في الأعلام منعت من الصرف، وإذا لم يكن علما ليست مانعة، لكن هذه بالنسبة لألف التاني مطلقة. ما والتأثير الثالث كتأثير الثاني، ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف. أين التأثير الثاني انت هي زينب وسعاد في ملكة تأثير، ولكن في العالمية اشترك معها في التعليم، ولكن تنظر للعدد، إما أن يكون رباعي من أربعة فزائد أو ثلاثي متحرك الوسط، ثلاثي متحرك الوسط. أما إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فيجوز فيه الصرف وعدم. شوف الكلام باش ناخذوني. وتأثير الثالث، تأثير الثالث أين هو الثالث؟ المعنوي. المعنوي أيوة. كتأثير الثاني أين الثاني؟ اللي هو الثاني في منع الصرف، منع الصرف. لكن شو الفرق بيناتهم؟ أن هذاك فيه تأتانيت وعلم، لكن هذا لابد أن يكون رباعي فصاعدا أو ثلاثي متحرك الوسط، بهالشرطين هذين يمنع من الصرف. لكن أما إذا كان ثلاثي ساكن الوسط شو بتقول عليه؟ جاز فيه كذا وجاز كذا. أبو هذا نقرأها مرة ثانية. وتأثير الثالث كالتأثير الثاني، ولكنه تارة إيه؟ يؤثر وجوب منع الصرف. أنت في التارة هدية إذا كان رباعي أو رباعي فصاعدا أو ثلاثي متحرك الوسط، فهذه لا لازم منع من الصرف ولا مش لازم؟ به. وتارة يؤثر جوازا، يعني يجوز ولا متى؟ ساكن الوسط. متفقين. فالأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور، وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعادة وزينب. فالأول أين هو من الأول؟ أراه مش الأول من امتاع ألف التأنيث تأثير وجوبا. أيوة اللي هو التأثير وجوبا، مش فيه تأثير وجوبا وتأثير جوازا. لما تجي الأول ينصرف لك الذهن للأول من الأقسام، هذاك الذي فيه ألف التأنيث هذاك مطلقا ممنوع من الصرف، مفيش شرط، يبقى طلع ولا ما طلعش؟ طلع. والثاني اللي فيه التأنيث مع العالمية طلع ولا ما طلعش؟ يبقى الخلاف وين موجود؟ في الثالث. الثالث هنا فيه وجوب وفيه الأول اللي حالات الوجوب، ماذا يشترط فيها؟ وقال وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعادة وزينب. هذا ممنوع من الصرف ولا لا؟ قولا واحدا ولا فيه تردد؟ لا قولا. به. وإما تحرك الوسط أو ثلاثي متحرك الوسط أيه؟ كسقر ولظى. ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع؟ ممنوع. هل فيه خلاف وجواز ولا وجوب؟ وجوب. وجوب. وإما العجمة كماها وجورة وحمصة وبلخة. ممنوع من الصرف ولا لا؟ ممنوع. للعالمية والعجمة. والثاني فيما عدا ذلك أي ثاني؟ حالة جواز. الجواز في أي النوع؟ في المؤنث المعنوي. أيوة. فيما عدا ذلك كهند ودعد وجملة فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلل. نعم. فهذه جميع العلل، وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر. ثم أعلم أنها على ثلاثة أقسام. هذا مختصر الخلاصة يعني أي شيء. الأول ما يؤثر وحده ولا يحتاج إلى انضمام علة أخرى، وهو شيئان أهو. الجمع وألفات تأنيثي. ليش الجمع إلا اللي هو ممنوع من الصرف للعلة شنية؟ صيغة منتهى الجموع. إلا واحدة ولا لا؟ لما تحللها تنقسم إلى علتين، واحدة في اللفظ وواحدة في المعنى. به. وألف التأنيث ممنوع من الصرف لألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، وهذه ترجع إلى معنيين: اللفظ والمعنى. اللفظ زيادة الألف، والمعنى الدلالة على التأنيث. يبقى ألف التأنيث لها دلالة ثانية صح؟ لفظ ومعنى. لفظ أنها زائدة، والمعنى أنها تدل على التأنيث. يبقى عرفت شنو معنى علة تقوم مقام علتين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. والثاني ما يؤثر بشرط وجود العالمية وهو ثلاثة أشياء: التأنيث بغير يبقى الشرط هذا العالمية تابتة ولا مش تابتة؟ تابتة، شو بزيد عليه؟ التأنيث بغير الألف والتركيب. يبقى هنايا العالمية والتأنيث بغير الألف، لأن الألف هذا كحالة واحدة، والعالمية والتركيب ضفت ولا لا؟ العالمية والعجمة، العالمية والعجمة شو نحو؟ فاطمة. هذه لماذا منعت من الصرف؟ العالمية والتأنيث. للعالمية والتأنيث. للعالمية والتأنيث. وزينب لماذا منعت من الصرف؟ للعالمية والتأنيث. والاسم اللي بعدها؟ بعدي كرم. تركي. واللي بعدها؟ إبراهيم. العجمة. للعجمة. إيه. ومن ثم انصرف صنجة وإن كان مؤنثا أعجميا وصولجان. وإن كان أعجميا ذا زيادة ومسلمة، وإن كان مؤنثا وصفا لانتفاء العالمية فيهن. أي هن؟ الصولجان والصنجان. يعني منعت لعلتين تانية، شنو هي؟ ثم انصرف سنجة وإن كان مؤنثا أعجميا، وإن كان أعجميا وإن كان مؤنثا لانتفاء العالمية في الجميع. هل العجمة بروحها تغني؟ لا، لابد من وجود الشرط الأساسي وهو العالمية. يبقى ولو وجدت العالمية فقط بدون الأشياء الأخرى هل يمنع من الصرف؟ لو كلمة محمد مصروف ولا غير مصروف؟ ما هو على، ولكن لم يوجد فيه الشرط التالي، لا التركيب ولا التأنيث ولا العجمة. الثالث ما يؤثر بشرط، لكن سيب فيه ما على وزن الفعل العالمية ووزن الفعل حتى ما نعم من الصرف ولا لا. ما يؤثر بشرط وجود أحد أمرين: العالمية أو الوصفية، وهو ثلاثة أيضا: العدل والوزن والزيادة. مثال تأثيرها مع العالمية عمر وأحمد. يعني هنا العدل، العدل والعالمية. العالمية. العدل والوزن. والعدل والوزن. العدل والزيادة. ومثال تأثيرها مع الصفة ثلاثة وأحمر وسكران. كم جاب صفة؟ ثلاثة هذا في الأعداد. صفة في الأعداد. وأحمر فيما كان على وزن الفعل. وسكران فيما كان فيه زيادة الألف والنون وليس مؤنته بالتاء. هذا بالنسبة لبابي الموانع من الصرف، ولم يعرج على إعرابه. والممنوع من الصرف المفرد، طبعا هو الأساس في المفرد، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة إلا إذا أضيف أو دخلت عليه، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد أو يكو بعد الردف. يعني في هاتين الصورتين يجر بالكسرة. لماذا جر بالكسرة مع المضاف ومع المعرف بأل؟ لتعدل التنوين. التنوين لا يدخل مع الإضافة ولا مع الألف واللام. نعم. قال الشيخ رحمه الله: باب التعجب له صيغتان: ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به والجملة خبر ما. يبقى إذن التعجب، الصيغ التعجب للقياسية اثنان: ما أفعله وأفعل به. هذه القياسية. أما الغير قياسية حدث ولا حرج. مثلا في قوله تعالى كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم، سؤال إنكاري فيه تعجب. وشوف في, في, في, في هذه الآية سؤال، هو كيف سؤال ولا لا؟ سؤال، ويسأل بها عن الحال، والسؤال معناه الإنكار نفي، يعني هو يعني كيف تكفرون، إنكار الكفر، إنكار الكفر، يعني السياق المقصود به إنكار الكفر، ولكن دل عليه بطريقة اللزوم. كيف بطريقة اللزوم؟ وهذه نوع من الناحية العقلية. كيف؟ لما تقول كيف تسأل بها عن الحال، معناها أن ليس للكفر حال من الأحوال، وكل موجود يعني إلا الوجود المطلق لله سبحانه وتعالى، هذا لنا تقول فيه، نحن على المخلوقات، يعني المخلوقات هذا لابد أن يكون على حال من الأحوال، لا يمكن أن ينفك عن الحال، كل موجود لا ينفك عن الحال ولا عن الزمان ولا عن المكان. مش هلينا من العموميات ولا لا؟ إذا كان الحال يا غضبان يا زعلان يا جيعان يا عطشان يا متكي يا ماشي، المهم عدد الأحوال هذه، إذا كان أنا جردت هذا الموجود ليس هو أي حال من الأحوال، وهو لابد أن يكون على أي حال منها، معنى ذلك أنه غير موجود ولا لا؟ مش هيك معناه ولا لا؟ إذا كان هو الحال لابد لكل موجود أن يكون على وضع من الأوضاع وعلى حال من الأحوال، فإذا أنت جيت ونفيت عنا جميع الأحوال، معنى ذلك أنه غير موجود، يبقى الكفر كان ينبغي أن لا يكون موجودا. ولهذا هو هذا سبب التعجب لما تدخل فيه، لماذا كان الاستفهام الإنكاري دال على التعجب؟ يقول لك كفركم هذا على أي شيء يكون؟ كذا وكذا وكذا وكذا، هذا غير صحيح وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح، وكل الأحوال نفيتن، يبقى شو بيكون الشيء؟ كفر مش موجود. هذا دلالة عليه بطريق اللزوم ولا لا؟ يلزم إذا جنفيت عنه جميع أحواله ألا يكون موجودا، واللزوم عقلي والله مش عقلي. ولذلك كان في هذا الاستفهام دليل على نفي أن الوجود المفروض ألا يكون بالدليل العقلي، بالدليل بالدليل العقلي. نعم. وأفعل به إعرابها لما جاء قال ما، نأخذ مثال للإعراب، ما أحسن الصدق، قولوا ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدا، هل هي نكرة تامة أو نكرة ناقصة أو اسم موصول؟ واحد من الثلاثة، يا نكرة تامة، شنو معنى التامة؟ أنها لا تحتاج إلى وصف. فإذا كانت نكرة تامة كيف تعربها؟ شو معنى النكرة التامة؟ أنها لا تحتاج إلى وصف، مستغني عن الصفة. كيف تعرف؟ ما اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، وزيدا مفعول به، والجملة في محل رفع خبر. شنو عربناها هنا؟ مبتدا والجملة خبر، أنا بنديرها على الوجه الثاني أنها ما نكرة ناقصة، قول عليها ما تعجبية في محل رفع مبتدا، وجملة أحسن زيدا في محل رفع صفة، وين الخبر؟ محذوف، كأن قلت ما أحسن زيد شيء عظيم، شيء عظيم، وهذا هو الخبر محذوف، والجملة في محل شنو؟ رفع صفة. ندير على أساس أنها اسم موصول، ما تعجبية مبنى على السكون في محل رفع مبتدا، وجملة أحسن صلة موصول لا محل لها من الإعراب، والخبر أيضا محذوف. يبقى مرة لها إعراب في على أساس أنها خبر، ومرة ليس لها إعراب لأنها صلة موصول، ومرة لأنها صفة، وهذه كلها والجملة واحدة والاعتبارات متعددة. الاعتبارات شنو معنى الاعتبارات يا جماعة؟ شنو معنى الاعتبارات؟ أنا لما نعرف شنو في الاعتبار شو بنديرها؟ منديرها نكرة تامة، يبقى الجملة هي تعتبر مبتدأ والجملة اللي بعدها شو بتكون؟ يبقى بهذا الاعتبار هي مبتدأ والجملة اللي بعدها. الاعتبار الثاني أن بنديرها نكرة ناقصة، يبقى الجملة اللي بعدها شو بتكون؟ صفة والخبر محذوف. الاعتبار الثالث شو بنديرها؟ اسم موصول، يبقى الجملة اللي بعدها شو بتكون؟ يبقى هو المثال مثال واحد وتعددت، ولما تعددت الاعتبارات تعددت وجوه الإعراب، والمثال هو مثال واحد ولنا بأي ناحية نظرت له يعرب. يبقى معروف إعراب الصيغة الأولى. نجي للصيغة الثانية، أفعل بزيد. أفعل فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، هو أصلا فعل ماضي، لأن أحسن بزيد تقدير الكلام أحسن زيد، بمعنى صار ذا حسن، صار ذا حسن، لأن دائرة على الـ على الـ الانتقال. كيف يقول مثلا أعشب الوادي وأخصبت الأرض، يعني ذاك صار ذات خصوبة وصار ذا عشب وصار ذا كرم وصار كذا وكذا. لكن نعرف الصيغة، الصيغة أفعل فعل أمر مبني على السكون والباء زائدة، وزيد فعل. سبحان الله، فعل الأمر إذا أسند إلى المفرد المذكر يكون الفعل ضمير مستتر. ولذلك لما جاء في القرآن قال أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك. أنت شو تعرف هذه؟ توكيد. توكيد ليش؟ ضمير للضمير، لا مش محذوف، للضمير المستكن مش محذوف. هناك فرق، هو صح في اللفظ، في اللفظ مهناش المحذوف يظهر وهذا ما يظهرش اطلاقا، المحذوف يظهر لكن الضمير هذا مستكن، يعني موجود مقدم، بدليل انك لما تحذف الفعل هو يظهر ولا ما يظهرش. وعرفت ما انت دا نفري بتاعت الزيادة حذف كان، باهي. يبقى نقول عليه الباء زائدة، لماذا زيدت؟ لتحسين اللفظ. شنو معنى تحسين اللفظ؟ لكي لا يظهر الفعل الأمر المسند للمفرد المذكر عاملا في الاسم الظاهر. طيب لما بتخليه افعل زيد، زيد شو بتكون؟ مش فاعل ولا لا؟ والفعل هل يسند إلى الاسم الظاهر في هذه الصورة؟ لا، حسن اللفظ بزيادة الباء لكي لا يظهر فعل الأمر عاملا في الاسم كفاعل. والتحسين اللفظ هذه موجودة في اللغة. لو مثلا عندما تقول مررت بامرأة عدلة بزيادة التاء، تاء ليش؟ عادل هذا مصدر، والمصدر يشترط فيه التذكير والتأنيث، يبقى التاء ملهاش لازمة، ليس التاء التأنيث. مال شنو؟ هي عبارة عن نوع من تحسين اللفظ لمطابقة اللفظ في اللفظ فقط مش في المعنى، أن الموصوف مذكر والمؤنث والصفة مؤنثة وليست لا تاء التأنيث. لو قلت أنها تاء التأنيث نقول أن الرجل هذا مش عارف الوصف بالمصدر، فهمت كيف؟ يبقى الباهن شو زيادة، شو لازمتها؟ لتحسين اللفظ. من ناحية شنو؟ لكي لا يظهر في صورة اللفظ أن الفعل أن فعل الأمر عامل في الاسم الظاهر المفرد المذكر. وشو بشرط أن يكون؟ ولذلك قلت أسكن، الفعل ضمير مستتر تقديره أنت. أنت هذه توكيد، وزوجك معطوف، معطوف على شنو؟ الضمير المستتر. مش معطوف على أنت المذكورة، معطوف على الضمير المستتر. هنا لما اشترطوا الفصل اللي هو كان أنت، فصل ما بين الضمير المستكن هنا ليش؟ حتى لتحسين اللفظ لكي لا يظهر الاسم عامل في الظاهر. كيف عامل في الظاهر؟ لأن المعطوف على المستكن حتى هو بيكون شكله مستكن. أيوة نعم. يبقى إذن عرفنا إعراب الصيغتين، أيه؟ وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا. هذا الأصل أنه أفعل فعل ماضي، أي صار ذا كذا. وبذلك الهمزة شو معنى هدايا؟ الهمزة هنا للصيرورة، للصيرونة مش للتعدي للتعدية. كما قلت لك مثلا أخصب المكان أعشب المكان كذا وكذا، هذا معناه شنو هو؟ صار ذا كذا وكذا. كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ أي من الفعل الماضي إلى الفعل الأمر. والفعلان جامدان. شو معنى الجامد؟ هو حسن زيد ما هوش فعل جامد، ولكن عندما انتقل إلى إلى إلى إلى إلى إلى التعجب لماذا؟ ليش يعني ليش يصبح جامد؟ قال لأنه لما نقل من مجاله إلى مجال غادر التزم فيه نهج معين فصار جاريا مجرى الأمثال. تو الأمثال محفوظة ولا مش محفوظة؟ تحكيها كما هي، كذلك الصيغ هذه تحكى كما هي بدون تغيير. وهذا يلازمها شنو؟ الجمود ولا التغير؟ الجمود. فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ. عرفتها؟ لإصلاح يعني لتحسين اللفظ. وين التحسين؟ ما نقولش مثلا أن زيد كيف فعل الأمر المسند المفرد المذكر يكون الفاعل معه اسم ظاهر، يكون الفاعل اسما ظاهرا الذي ما نقش، ولذلك زيد اللفظ لي أيوة. فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى. هل يجوز حذفها الباء؟ هل يجوز حذفها؟ بقول لي كيف زايده لا يجوز حذفها؟ شكل ولا لا؟ مش معناه ولا لا؟ ان الزائده لازمه، زائده لازمه ايوه. وانما في بخلاف كفى، مثلا نقول كفى بالله شهيدا، كفى الله شهيدا. وإنما يبنى فعلا التعجب به. ما الذي يشترط في الفعل الذي يصاغ منه صيغة التعجب؟ وكذلك أفعال التفضيل وصغه من ديتلات جردة، من ديتلات، وأن يكون مجردا وأن يكون قابلا للتفاوت وليس الفصف من هذه الشروط الموجودة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وإلى طلبة العلم وإلى السامعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ربنا وفقنا لما يرضيك عنا، وارض عنا وارضنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أكرم الأكرمين، واعف عنا واغفر لنا وتقبلنا بقبول حسن يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى